الله شيخنا أقرأ عليك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الواجب الموسع والمخير. ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق وموسع. قال: والموسع هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه. من نوعي إيش؟ نقول من نوعه ومن جسه سواء. من نوعي نعم. الصلوات الخمس نعم. قال: وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات، وقد يكون غير محدود بل موسعا بطول العمر كالحجي. قال: ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية، وقيل بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله. شيخ صحيح أنه يتعلق بجميع الوقت. هذه الصلوات الخمس العبد. اي نعم. وقت ما بين هذه. اي نعم. قال: قال: ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بأول الوقت. قال: ويعزى إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. هكذا يقول الحنفية، يقول الوجوب يتعلق بآخر الوقت، يعني ابتداء ما تكون واجب. قال: وأما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين. قال: خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق. قال: والواجب قال: والواجب متعلق بواحد منها غير معين. قال: ويعينه المكلف بفعله. شيخنا، فيما يخص علم الله عز وجل بالنسبة لهذا الواجب، هو معين في علم الله عز وجل؟ نعم. قال: وقالت على كل حال هو مخير، وأي واحد بعده أزع. قال: وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة. شيخنا ابن جزي قال: وهو اختلاف في عبارة، هذا صحيح؟ خلاف معنوي هنا. اي نعم. قال: والواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى، كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. قال: الباب الرابع في شروط التكليف، وهي العقل والبلوغ وحضور الذهن. السلام عليكم. البلوغ بس من الشيء والنوم والغفلة داخلة. نعم. خير المكلفين خير غير المكلفين. قال: وحضور الذهن وعدم الإكراه. قال: والإسلام أو بلوغ الدعوة. شيخ، في فرق ما بين الإسلام وبلوغ الدعوة، لأنه قال الإسلام أو بلوغ الدعوة. لأنه من شرط هذه المكلفين أن يعلم به ويقوم بقدرة فيه ويقوم غير حق ويلزم الطاعة لأنه من الله. نعم. قربة. نعم. قال: فالعقل تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين. قال: والبلوغ تحرز من الصبيان. قال: ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك. قال: وحضور الذهن تحرز من الناس. قال: واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا. قال: نعم. شيخنا هو قال هنا شيخنا هو قال والأظهر في مذهب مالك أنه شرط أي عدم الإكراه في مذهب مالك. قال ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا، فقال قوم إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قوم لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا. كيف يا شيخ ماذا قال نوال؟ إجماع على أنهم مكلفون. أيوة. أي نعم. شيخ هو أصلا هم يقولون بأن هذا الكتاب هو مختصر من شرح التنقيح للقرافي تقريب الوصول. أي نعم. شيخ صحيح أنهم مكلفون بفروع بالأصل. أي نعم. الأصل متفقون عليه. قال مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. قال وقال فخر الدين ابن الخطيب ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة. شيخنا ثمرة الخلاف هنا فقط ترجع إلى مضاعفة العذاب في الآخرة فقط في هل الكفار مخاطبون؟ نعم. يعني هل فيها ثمرة أخرى من غير هذه في مسألة تكليف؟ نعم. حتى تبلغهم الدعوة. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله عليك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير شيخنا.